خسروا عليك عارفك تبغيني ما نسمحش فيك اللي براس مالي انا خسروا عليك عارفك تبغيني ما نسمحش فيك اللي براس مالي انا خسروا عليك عارفك تبغيني ما نسمحش فيك اللي براس مالي انا خسروا عليك عارفك تبغيني ما نسمحش فيك براس مويا بنت حل شي عليك تحية لك مصطفى دنون وبن خوش رشيد والشاب قضاء هيا حميدي كاون ورشيد بخاخ وناس هولندا وفي خاطر عكاشا مبيضين وغاشي وجدا